تسحرون وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. صدق الله العظيم.